الآن هناك يعني أفكار كثيرة تقول أن العلمانية يمكن أن تجتمع مع الدين، يمكن أن تكون علمانية إسلامية، ما أعرف كيف، بس هم يقولون ممكن يكون علمانية إسلامية. فأحيانا يطرح في بعض البلدان أن العلمانية ممكن تكون إسلامية، مثل ما طرح بزمن الشيوعية الاشتراكية، اشتراكية الإسلام، اشتراكية الإسلام، مثل ما طرح يقولون المدري إيش الإسلام. فأصبح كل شيء يناط به، يعمل له صورة نسخة. الفكرة العلمانية أو الدين العلماني، الدين هو مجموعة من القواعد يلتزم بها ويدين، يخضع الإنسان لها. هذا تعريف الدين في اللغة وفي الشرع. ومنه قال الله جل وعلا في سورة يوسف عن بعض الأحكام التشريعية للملك: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في تشريع الملك، إلا أن يشاء. وفي الفكرة العلمانية في الأساس هي فصل الدين عن الدولة، أو العلمانية الشاملة مثل ما قلت لكم في فصل يعني القيم والأخلاق والسلوك والتعامل والنظرة كون عن الدين. الدولة التي تريد أن تكون إسلامية وممكن أن تكون علمانية، هذه طرحت في نماذج، في نماذج متعددة. تركيا قيل علمانية إسلامية، تونس حاولوا في وقت ما أن يكونوا علمانية إسلامية، مصر حاولت في وقت ما أن يكونوا علمانية إسلامية، لكن لا يمكن أن يكون العلمان الإسلام علماني ولا أن تكون العلمانية إسلامية. لكن هذا خليط منتج ليرضى الأقوياء بوجود المسلمين في الحكم وفي القوة، يرضى الأقوياء أن يكون هناك تنازل، طيب نقبل العلمانية بس تكون إسلامية، يعني ألا نطرح الدين تماما، يبقى الإسلام، القرآن، السنة، لكن في نحث الناس عليه، الحضارة الإسلامية، الثقافة، التاريخ الإسلامي إلى آخره. هذه فكرة يعني طبقت في عدد من الدول، وهي لأجل تحييد الخصوم، لكن في الحقيقة لا علاقة بين العلمانية والإسلام. إما أن تؤمن بالإسلام وإما أن تؤمن بالعلمانية. علمانية مضادة للإسلام 100%. العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، إبعاد الإسلام عن القيم، إبعاد الدين كله، كل الأديان، عن القيم والأخلاق والسلوك وحياة الإنسان في مجتمعه. فبالتالي لا علاقة لها. إذا بننتج نسخ إسلامية علمانية، هذا يتحملها من يعمل هذه النسخ.